فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان المشتاقون إلى الجنة. نعم عباد الله، لما علم الموحدون، لما علم الطائعون ما أعده الله جل وعلا لهم من نعيم لا ينفد، ومن قرة عين لا تنقطع، حينها عباد الله، حينها طاقت الأنفس وهفت القلوب وشرأبت الأعناق وعلت الهمم، حينها عباد الله تسابق المتسابقون، وشمر المشمرون، واجتهد المجتهدون طمعا في رضوان الله جل وعلا. عندما علم الموحدون ما أعده الله جل وعلا لهم، حينها اشتاق المشتاقون، وحق لهم أن يشتاقوا إلى النعيم وإلى الراحة الأبدية بعد التعب والعناء والبلاء والشقاء. حق لهم أن يشتاقوا إلى رضوان الله جل وعلا. حق لهم أن يشتاقوا إلى النظر إلى وجه الله جل وعلا. حق لهم أن يشتاقوا إلى الجنة، فقد اشتاقت الجنة لهم، وتزينت الجنة لطالبيها، وتجملت وتهيأت لسكانها ولأهلها، حتى أصبحت أزين من الزينة وأجمل من الجمال. ولم لا؟ والذي خلقها فالذي برأها هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم، هو الجميل سبحانه الذي يحب الجمال. الذي خلقها عباد الله هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. الجنة هي دار الأولياء، هي موطن الأتقياء، هي منازل السعداء. فالسعيد حقا والسعيد صدقا هو من اصطفاه الله جل وعلا وجعله من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في الجنة عباد الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا بنا نتعرف سويا لا عن قصور الجنة ولا عن أنهارها ولا عن الحور العين بها، تعالوا بنا فقط في عجالة نتعرف على نعيم وعلى ملك أدنى أهل الجنة منزلا. فقط تعالوا بنا نتعرف على أقل أهل الجنة منزلا. فقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلا، فقال الله جل وعلا له: هو رجل يأتي بعد أن دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يهيأ له بأنها ملأى، فقد نزل كل واحد من أهلها في قصره وملكه، فيهيأ إلى هذا العبد بأنه لا مكان له فيها، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله جل وعلا له: عبدي ما يرضيك؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب، رضيت يا رب؟ فيقول الله جل وعلا له، وهو أكرم الأكرمين، وهو أرحم الراحمين، وهو الذي خزائنه ملأى لا تنفد، يقول له لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في الخامسة رضيت ربي، رضيت ربي، هذا يكفي. فيقول الله جل وعلا له لك ذلك كله ومعه عشرة أضعافه. ليس هذا فحسب، بل لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت وطابت عينك. فيقول موسى عليه السلام رب هذا هو أدنى أهل الجنة منزلا، فكيف بأعلاهم؟ فقال الله جل وعلا له أولئك الذين أردت، أولئك هم صفوة الصفوة، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. عبد الله، هذا هو ملك أقل واحد من أهل الجنة، له فيها كملك ملك من ملوك الدنيا إلى خمسة أضعاف، ثم هذا كله معه عشرة أمثاله. ليس هذا فحسب، بل وله في الجنة ما اشتهت نفسه ولذت وطابت عينه. ثم يضحي الواحد منا عباد الله بجنة الرضوان بالفتاة وبالقليل من هذه الدنيا الفانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل اسمع يا عبد الله، اسمع إلى حال آخر رجل دخولا للجنة أخبرنا عنه الصادق صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر رجل دخولا للجنة هو رجل يمشي على الصراط. والصراط عباد الله كما تعلمون هو أحد من السيف وأدق من الشعر، منصوب على متني جهنم. هو رجل يمشي على الصراط تارة ويكبو تارة ويحبو تارة وتلفحه النار تارة، حتى إذا تجاوز الصراط نظر إلى جهنم وقال تبارك الذي نجاني منك، ثم يقسم قائلا والله لقد أعطاني الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا من العالمين. وهو على هذه الحال ترفع له شجرة، فعندما يراها هذا العبد يقول رب أدنني منها، أستظل بظلها، آكل من ثمارها. فيقول الله جل وعلا له عبدي لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. فيقول لا يا رب، وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. وربه جل وعلا عباد الله ربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه الله جل وعلا من هذه الشجرة، ثم ترفع له أخرى هي أفضل وأكبر وأجمل من الأولى. فعندما يراها العبد يقول أي رب أدنني من هذه، أي من الثانية. فيقول الله جل وعلا له عبدي ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها، لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. فيقول لا يا رب، بل يقسم قائلا وعزتك وجلالك لا أسألك بعدها. وربه جل وعلا يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه الله جل وعلا من هذه الشجرة الثانية، وإذا به ترفع له ثالثة على باب الجنة هي أفضل من الأوليين. فعندما يراها هذا العبد يقول: ربي أدنني من هذه، أستظل بظلها، آكل من ثمارها. فيقول الله جل وعلا له: عبدي، ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب. ويقسم قائلا: وعزتك وجلالك لا أسألك بعدها. وربه جل وعلا عباد الله ربه يعذره، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه الله جل وعلا من هذه الشجرة التي رفعت على باب الجنة، فعندما يقترب منها هذا العبد يسمع أصوات أهل الجنة، حينها يقول: يا رب يا رب، اللهم أدخلنيها، اللهم أدخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا له: عبدي، ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها؟ لعلي إن أدخلتك الجنة سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. وربه جل وعلا يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فعندما يدخل هذا العبد الجنة، حينها يقول الله جل وعلا له: عبدي، ما يرضيك؟ أترضى أن يكون لك ملك الدنيا بأسرها؟ حينها يقول العبد الذي نجاه الله جل وعلا من النار، والذي أقسم بأن الله جل وعلا قد أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، وتدرج هذا العبد من مرحلة إلى أخرى حتى استقر به الحال والمقام في جنة الله جل وعلا، وهذا هو كل ما يتمناه. فإذا برب العزة والجلال بعد هذا كله يقول له: عبدي، أترضى أن يكون لك ملك الدنيا بأسرها؟ فيقول العبد لربه جل وعلا من فرحته يقول: أتهزأ بي وأنت الملك؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وحينها ضحك ابن مسعود، ضحك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قال: مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بقول العبد لربه ومولاه: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ولما سألنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قائلين: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العزة والجلال عندما قال له العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ حينها قال الله جل وعلا: لا، ولكني على كل شيء قدير. عباد الله، يضحك ربنا جل في علاه، نعم، لأن الذي أخبرنا بذلك هو أعلم الخلق بربه ومولاه، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن انتبه يا عبد الله، يضحك ربنا جل في علاه ضحكا يليق بذاته وجلاله وعظمته وكبريائه، لا يشبه أحدا من خلقه، فهو القائل عن نفسه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فانتبه يا عبد الله، فكل ما دار ببالك الله بخلاف ذلك. عبد الله، هذا هو أدنى أهل الجنة منزلا، وهذا هو حال وملك آخر رجل دخولا للجنة. فتعالوا بنا بعد أن تعرفنا على أقل أهل الجنة نعيما، تعالوا بنا نتعرف على أعظم نعيم أهل الجنة، وهذا عباد الله هو المزيد الذي قال الله جل وعلا فيه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى عباد الله هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه، قال: إذا أردت أن تتعرف على يوم المزيد وعلى زيارة العزيز الحميد وعلى النظر إلى وجه الله الكريم، فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن الله جل وعلا يطلب لكم الزيارة، فيقول سمعا وطاعة، ويقومون ويسرعون إلى تلبية زيارة الله جل وعلا في الجنة، حتى إذا انتهى بهم الجمع إلى الوادي الأفيح، هذا المكان الذي حدد لهم للقاء ربهم جل وعلا، حينها يأمر الله جل وعلا بكرسيه فينصب، وترفع لهم منابر من نور، وأخرى من زبرجد، وثالثة من ذهب، ورابعة من فضة، ويجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون من بينهم دنيء، يجلس على كثبان من المسك والزبرجد والزعفران، لا يرى لأصحاب الكراسي والمنابر عليه من فضل. وهم على هذه الحال وقد استقرت بهم مجالسهم واطمأنت وهدأت أحوالهم، ينادي المنادي فيهم قائلا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله جل وعلا موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ما هذا الموعد الذي تخبرنا به؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنان؟ ألم يثقل موازيننا؟ أي شيء بعد هذا الخير؟ وأي شيء بعد هذا الفضل؟ وأي شيء بعد هذا النعيم؟ وهم على هذه الحال يكشف الحجاب وينظرون إلى وجه الله جل وعلا، فما أعطوا شيئا أحب إليهم ولا أنعم عليهم من لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. حينها يقول الله جل وعلا لهم وينادي عليهم قائلا: عبادي. والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ينادي الله جل وعلا على أهل الجنة قائلا: عبادي، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، ألم تعطنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ فيقول رب العالمين: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول الله جل وعلا لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارزقنا رضوانك يا رب العالمين. عبد الله، بعد سماعك لهذا الكلام بالله عليك، أما اشتقت إلى الجنان؟ أما طاقت نفسك إلى الفردوس الأعلى؟ حتما سيكون الجواب: بل اشتقت إلى الجنة. حتما سيكون الجواب: والله لقد اشتقت إلى الجنة. أليس هذا هو جوابي وجوابك يا عبد الله؟ نعم، ولكن شتان بين من تمنى الجنة بلسانه فقط، وبين من تمنى الجنة بعمله. شتان من وافق قوله عمله وبين من خالف قوله عمله والعياذ بالله، شتان بين من علم بأن الجنة هي سلعة الرحمن وبأنها غالية ولا تنال إلا بكمائل الأعمال، لا تنال إلا بالصبر. أما سمعت قول الله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم؟ لا يلقاها إلا الصابرون الذين صبروا في الدنيا. صبروا على ماذا؟ صبروا على فعل الطاعات، صبروا على المداومة على فعل الطاعات والقربات إلى الله جل وعلا، صبروا على القيام على صلاة الفجر، صبروا على الصلاة في جماعة في كل يوم وليلة 5 مرات، صبروا على الإتيان إلى بيوت الله مبكرا في الجمع والجماعات، صبروا على الورد من القرآن في كل يوم، صبروا على بر الآباء، على صلة الأرحام، صبروا على الصدق في الحديث، على الوفاء في العهود والمواثيق. وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على فعل الطاعات وصبروا عن الابتعاد عن المحرمات. ترك كل ما يغضب الله جل وعلا، ترك كل ما يغضب الله جل وعلا صبرا وطمعا في الأجر الذي أعده الله جل وعلا، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أنواع البلاء، على الأمراض وعلى ضيق الأرزاق وعلى قلة الأحوال. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عبد الله، إذا أردت الجنة فعليك بالمحافظة على الصلوات 5 في جماعة. إذا أردت النظر إلى وجه الله فحافظ على صلاة الفجر والعصر في جماعة. إذا أردت قرة عين لا تنقطع فعليك بقيام الليل في ثلث الليل الآخر بين يدي الله جل وعلا في هذا الوقت الكريم المبارك الذي ينزل ربنا جل وعلا فيه في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إذا أردت الجنة يا عبد الله فاعمل لها من الآن. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم أحوال: سمعوا وعلموا وأيقنوا قول الله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا، فصبروا في الدنيا على كل حال. علموا وأيقنوا في قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فباعوا، والله، باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم وباعوا أوقاتهم وباعوا أولادهم في سبيل الحصول على الجنان. سمعوا قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فترى من بين المشتاقين إلى الجنة من باع نفسه رخيصة لله جل وعلا، ضحوا بالغالي والنفيس، هانت عليهم كل شيء، هانت عليهم أولادهم وأموالهم، هانت عليهم حتى أنفسهم في سبيل نيل رضوان الله جل وعلا. فها هو أحد المشتاقين بحق إلى الجنان، الصحابي الجليل أبو الدحداح ثابت ابن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي ظل حياته كلها يبذل ماله لله جل وعلا، فختم الله جل وعلا حياته بأن من عليه واصطفاه بأن يبذل نفسه وروحه لله جل وعلا. فهكذا الحال، من عاش على شيء عباد الله، من تعود وعود نفسه على شيء في هذه الدنيا ختم الله جل وعلا حياته على هذا الشيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة مات على طاعة، ومن عاش على الذنوب والمعاصي عياذا بالله مات عليها، وهكذا قضى الله جل وعلا بعدله. الصحابي الجليل أبو الدحداح جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أراد أن يقيم جدارا بين أرضه وأرض جاره، فاعترضته نقلة، منعته من إقامة هذا الجدار، وهذه النقلة هي ملك لجاره، فأراد منه أن يبيع له هذه النقلة فأبى. فذهب هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما كان، وطلب من رسول الله أن يجعل جاره يبيع له هذه النقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجار: بيعه نخلتك والثمن نخلة في الجنة. الله أكبر. فأبى هذا الرجل وامتنع، فسمع أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه سمع هذا العرض المغري: نخلة، بنخلة في الجنة. فذهب إلى هذا الرجل، إلى مالك النخلة، وقال له: أتعلم بستاني؟ قال: نعم، بستان به 600 نخلة. قال له: أتبيع لي نخلتك ببستاني كله؟ قال له الرجل: أفعل. فباع أبو الدحداح بستانا كاملا به 600 نخلة، واشترى به نخلة واحدة، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد اشتريت النخلة ببستاني كله. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير بشرى منذ أن ولدته أمه. قال النبي: كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة، أي كم من شجر وثمر وفروع مدلاه في الجنان هي ملك لأبي الدحداح، كم من عذق راح أي مدلى لأبي الدحداح في الجنة. وعاد هذا الصحابي الجليل إلى زوجته وأولاده ونادى عليهم: يا أم الدحداح. قالت: نعم. قال: اخرجي أنت والعيال، فقد بعت هذا البستان بنخلة في الجنان. فقالت هذه المرأة: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. الله أكبر. عباد الله، من منا في هذه الأيام يستطيع أن يبيع ملكه بنخلة في الجنة؟ بل من منا عباد الله يحافظ على الصدقات بأقل القليل، بجنيهات يسيرة؟ من منا عباد الله يحافظ على كفالة الأيتام؟ من منا عباد الله في هذه الأيام له بين عباد الرحمن خبيئة عمل يعطي للفقراء والمساكين ولا يعلم عنه أحد إلا الله. من منا في هذه الأيام جاد بماله طلبا في جنة الرحمن؟ هذا الصحابي عاش حياته كلها وهو يبذل ماله في سبيل الله. في موقف آخر يسمع قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيقول: يا رسول الله، أيطلب الله جل وعلا منا القرض؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول: أبسط يدك يا رسول الله، أمدد يدك يا رسول الله، فإني أشهدك بأني قد بعت بستاني لربي جل وفي علاه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان له بستان أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يستظل بنخله وبأشجاره، يأكل من ثماره، يشرب من مائه. ومع ذلك عندما سمع قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فجاد لله جل وعلا ببستانه كله. هكذا عاش هذا الرجل طيلة حياته، حتى قدر الله جل وعلا عليه جهادا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وعندما حدث ما تعلمون وتغيرت الأحوال وتغير النصر إلى هزيمة، حينها أقبل أبو الدحداح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع بسيفه بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى رزقه الله جل وعلا شهادة في سبيله. وهكذا من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هكذا هو حال من اشتاق إلى الجنة بحق، من اشتاق إلى الجنة بصدق، لا يبخل في دفع ثمن الجنة، لا يبخل بأن يجود من حر ماله طلبا لجنة الله جل وعلا. وهذا صحابي جليل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله. هذا الرجل هو الحيي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لقد اشترى عثمان الجنة من رسول الله مرتين. الله أكبر. الأولى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان. والثانية عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان. الله أكبر. أما الأولى تقدموا قليلا يرحمكم الله، أما الأولى فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقر به الحال والمقام، عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الأمر من قلة الماء، وكان هناك بئر تسمى بئر رومة، ويملك هذه البئر رجل يهودي. فلما ضاقت الأحوال على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والله ما تردد، والله ما قصر، والله ما تخاذل، بل قام من فوره وذهب إلى هذا اليهودي وظل يراوده عن شراء هذه البئر حتى اشتراها من هذا اليهودي وجعلها في سبيل الله. ثم بعد ذلك ليس له منها إلا كما لأقل واحد من المسلمين. وأما الثانية فعندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هرقل يعد جيشا لغزو المسلمين، وكان الوقت في غاية الشدة والصعوبة في المدينة، جدب، فقر، عوز، حاجة، حتى سمي هذا العام بعام العسرة، وخطر عظيم على الأبواب. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام وخطب في أصحابه قائلا: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه في هذه الظروف الضاغطة الحالكة وجهز الجيش بأكمله، ووضع الأموال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فارض عنه. الله أكبر. هؤلاء اشترى الله جل وعلا منهم أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، هم باعوا أنفسهم لله جل وعلا واشتراها الله. صحابي جليل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وعندما صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف قام قائلا في أصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال هذا الصحابي: بخ جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ؟ لماذا قلت هذه اللفظة؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير بشرى، قال له: أنت من أهلها. وهذا الصحابي الجليل هو عمير ابن الحمام رضي الله عنه وأرضاه. فأخرج تمرات كانت في كيسه ونظر إليها قائلا: لئن أحياني الله جل وعلا حتى آكل هذه التمرات، إذا انتظرت حتى أنتهي من أكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. ورمى بتمراته وانغمر في جيش المشركين، ورزقه الله جل وعلا بشهادة، وهو بشهادة الصادق الأمين في جنة عرضها السماوات والأرض. اشترى الله منهم أموالهم فباعوا، اشترى الله جل وعلا منهم أنفسهم فباعوا، اشترى الله جل وعلا منهم أبناءهم فباعوا. نعم عباد الله، فها هو حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه، فتى من فتيان المسلمين، صبي صغير، عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى بدر، قام هذا الفتى وودع أمه العجوز وخرج في سبيل الله جل وعلا. وعندما عسكر المسلمون حول بئر بدر، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البئر أوقف حارسا، رجل يحرس البئر. فلما اشتد ظلام الليل قام حارثة يريد أن يشرب، فذهب إلى البئر وأدلى بدلوه، فرأى الحارس هذا المشهد، ومن ظلام الليل ما استطاع أن يرى هذا الرجل الذي أدلى بدلوه في البئر، فظن الحارس بأن هذا الرجل هو من المشركين قد جاء ليعكر عليهم ماء البئر، فأخرج سهما من كنانته وضرب به حارثة، فوقع صريعا من فوره وفي الحال. ولما انتهت المعركة وعاد المسلمون إلى المدينة، قامت أم حارثة على مشارف المدينة تنتظر مجيء ابنها وفلذة كبدها، وقامت تقلب النظر في وجوه القافلين، في وجوه المسلمين الراجعين، أين حارثة؟ فقد عاد من المسلمين 1، 10، 100، 1000، ولم يأتي حارثة. فأوقفت رجلا من المسلمين وقالت له: أين حارثة؟ أهو شهيد؟ قال لها: لا، فهو لم يقاتل معنا، قد قتل خطأ عند البئر. فانطلقت هذه العجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالها لا يعلم به إلا خالقها جل وعلا. قالت: يا رسول الله، أين حارثة؟ أهو في الجنة فأصبر، أم هو في الأخرى؟ فوالله أبكي عليه بكاء مريرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيحه، قال لها النبي: أهبلت يا أم حارثة؟ إنه في الجنة، وإنها والله لجنان كثيرة، وإن حارثة قد أصاب منها الفردوس الأعلى. الله أكبر. اشترى الله عز وجل من هؤلاء أموالهم فباعوا، أنفسهم فباعوا، أولادهم فباعوا. فبالله عليك يا عبد الله، ماذا دفعت ثمنا للحصول على الجنان؟ ماذا دفعت من مالك ومن وقتك ومن نفسك ثمنا وطلبا لجنة الله جل وعلا؟ عبد الله، إذا أردت الجنة فاستقم على شرع الله، فاهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتشتاق إلى الجنة وتنام عن صلاة الفجر؟ أتشتاق إلى الجنة وتضيع صلاة الجماعة؟ أتشتاق إلى الجنة وتأتي إلى بيت الله متأخرا في الجمع والجماعات؟ فبيوت الله خاوية على عروشها في صلاة الفجر وفي بداية كل خطبة من خطب الجمع. عبد الله، أتشتاق إلى الجنة وقد أطلقت العنان للسانك ولسمعك ولبصرك فيما حرم الله؟ تنظر إلى ما حرم الله، تجلس بالساعات الطوال تشاهد ما حرم الله، وتسمع الأغاني وتسمع ما حرم الله، تشتاق إلى الجنة وأنت تعصي الإله؟ تشتاق إلى الجنة وما تتقرب بطاعة إلى ربك ومولاك؟ عبد الله، إذا كنت حقا تريد أن تكون من أهل الفردوس الأعلى فلتبدأ من الآن، وأول عمل لدخول الجنان أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوح. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كلنا أصحاب ذلل وكلنا أصحاب خطأ، فمن منا معصوم؟ لا والله، فقد دفنت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتب إلى ربنا جل وعلا عباد الله قبل فوات الأوان. فوالذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا أحد منا الآن يعلم من منا سيعود إلى أهله مطمئنا، ومن منا سيعود إلى كفنه وحنوطه. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الذنب للموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ إذا العبد لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وإن كانت الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، يا أرحم الراحمين.